يعني من عبد وقرا يعني من عبد من دون الله. الثاني من عبد وقرا يعني من عبد من دون الله وقرا يعني أن يعبد من دون الله فإنه مبعوض طواغيت والعياذ بالله. والسواء من عبد في حياته أو بعد مماته إذا مات وقرا في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.